السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فإن حقيقة رأس المرء في الدنيا بعد الإيمان والعمل الصالح إنما هو إمكانه تكوين الأسرة وإمكانه تربية الأولاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الأسرة المسلمة ركنها الأساسيان الزوج والزوجة، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الركنان على قوام متين، أمر بحسن الاختيار لكليهما والنظر إلى جانب الدين فيهما. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أيضا: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تريبت يداك. متفق عليه. عباد الله، إننا إذ ننظر إلى أن عمود الأسرة الصالحة الزوج والزوجة، وإذا أرادت هذه الأسرة الصالحة أن تكون الثمار يانعة فلا بد من صلاحهما أولا. فإن الله جل وعلا قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وللحفاظ على رأس مالك حمل الشرع كلا من الزوج والزوجة القيام بمسؤوليتهما تجاه بعضهما البعض وتجاه أولادهما، فجعل على الزوج حقوقا كالكسب، فيخرج وإنما يبتغي الحلال ويتجنب الحرام ولا يغذيهم بالحرام خشية الفساد. والمرأة الصالحة في البيت تعني بأمور بيتها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. عباد الله، إن مسؤولية الأب في البيت ومسؤولية الأم في البيت لا تقتصر على أمر دون أمر، بل الأمر أعظم من ذلك. إن المحافظة على الأولاد وعلى الأسرة وعلى البيت ينبغي أن يأخذ من أوقاتنا وأفكارنا وخططنا أعظم مما تأخذه الدنيا من أحوالنا. عباد الله، إن أولى أولويات رأس مالك هو تربية الأولاد تربية صالحة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وصلاح الأولاد ذخر لوالديهم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذا، فيقول باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. الأسرة التي لا تغرس في نفوس أبنائها الإيمان ولا تستقيم على نهج السنة والقرآن لن تعيش في ألفة ووئام ولا إحسان، بل تنجب عناصر تعيش التمزق النفسي والضياع الفكري والفساد الأخلاقي. ومن الأمور المعينة للأسرة المسلمة في إصلاح أبنائها أن تختار للأولاد الصحبة الصالحة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. إن الأب القيم في الأسرة المسلمة لا يتهرب من مسؤوليته تجاه بيته لا بالأسفار ولا بغيرها، فهو يقوم بمجالسة أبنائه ومحاورتهم ومشاورتهم ومناصحتهم باللين والحكمة، كما أن الأم تقوم بواجبها في رعاية زوجها وأبنائها وتدبير أمور البيت وإعطاء الأبناء من حنانها وعطفها ووقتها ما يكفي للواجب نحوهم، لا تكون خراجة ولاجة. أيها الأحبة في الله، حتى يمكن الحفاظ على رأس المال، فإن على الزوج والزوجة أن يجعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا في الحياة، لا سيما في الحفاظ على رأس المال وفي تربية الأولاد. فمتى ما كان رجوعهما إلى كتاب الله في كل أمر وفي كل خلاف صغر أو كبر، كان الصلاح والفلاح حليفا لرأس مالهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة، حياة الأسرة المسلمة وأنسها ولذتها وسعادتها ليس في الخروج والولوج ولا في الأسفار والأمصار ولا في المتاع، بل في ذكر الله تعالى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أخرجه مسلم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج على معاونة بعضهم بعضا، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإذا أبى نضحت في وجه الماء. أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه العلامة النووي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. أخرجه مسلم. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وإليه المصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم معاشر المسلمين. إن تربية الأولاد على الحياء من أعظم ما ينتج الثمار الطيبة، فبالحياء تتحصن الأسرة من وسائل الشر، إذ إن الحياء ينهى عن كثير من المخازي والآثام. وينبغي على الزوج والزوجة أن يحفظ الأسرار وأن لا ينشر المستور من الأخبار والأحوال التي تكون في البيوت، وأن لا يوبخ أولادهم أمام الناس لا سيما فيما كان سرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وللحفاظ على رأس المال لا بد من التعاون في أمور البيت واحتياجات البيت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ فأجابت: كان بشرا من البشر، يغسل ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. خرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وفي رواية: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري. أيها المسلمون، لا بد أن ندرك أن القاصدين لنسف رأس مالك وإنهاء رأس مالك قد عملوا ويعملون حملات شرسة، ويعملون جدا الليل والنهار لفك رباط الأسرة ونبذ قيمها والدعوة إلى الاختلاط والسفور والإباحية وإدخال عادات سقيمة واتباع أفكار وخيمة تقسم عرى الأسرة المسلمة وتجلب لها حياة غريبة مؤلمة نتيجة السقوط في حمأة التقليد الأعمى، لا سيما مع وجود التواصل وهذه الوسائل التي قربت البعيد. نعم، ينبغي علينا أن نكون حذرين أكثر في الحفاظ على أسرنا ولم شملها، وأن ننتبه إلى ما يرد على أولادنا وعلى أنفسنا وزوجاتنا وبيوتنا في عاداتنا وتقاليدنا في أمور ديننا وفي أمور دنيانا. وإنما انتشر ما انتشر مما نراه من التقليد الأعمى للغرب، حتى خرج من بين المسلمين من يدعو إلى الشذوذ الجنسي والإباحية المطلقة والقول بأن هذه حرية، حتى إن أحدا لو تعرى وقيل له لما لوجدت من يقول إنه حر يفعل ما يشاء. ليس الأمر كذلك، فما هذه إلا أبواب وستور إن تركناها كان ما بعدها أصعب وأعصى، وإن منعناها حفظنا أهلنا وأهلينا وأولادنا. واعلموا عباد الله أنكم مسؤولون أمام الله عن أسركم، وقفوهم إنهم مسؤولون. ولا نجاة للأمة ولا سعادة ولا توفيق ولا ريادة إلا إذا سارت وفق ما أراده الله لهذه الأمة وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالدعاء أن يحفظ الله لكم رأس أموالكم أولادكم بعد مماتكم وفي حياتكم، وأن يصلح الله لنا ولكم ذرياتنا. فكان من دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك راية الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أميرنا ولي عهدي لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.